وقد شاء الله عز وجل وبين العباد شاء الله سبحانه وتعالى أن من تعفف وتكفف استغنى بالله أن يغنيه، وأنه ما من عبد تنزل به حاجة أو تلم به ملمة أو تضيق به ضائقة فينزلها بباب الله عز وجل طامعا في رحمته أن يلطف به وأن يعجل له بفرجه إلا جعل الله له فرجا ومخرجا. فمن أنزل حاجته بالله تأذن الله له بفرج عاجل أو آجل. وقد تنزل المصيبة بالإنسان فينزلها بباب الله عز وجل فيتأخر عنه الفرج لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وقد يتأخر عنه الفرج لدرجة ادخرها الله له في الآخرة. وإذا وقف بين يدي الله ورأى ما أعد الله له من حسن الثواب تمنى أن حاجته لم تقضى من عظيم ما يجد عند الله يوم يلقاه. ولذلك قال تعالى وبشر الصابرين. فالمؤمن إذا نزلت به ضائقة المطلوب به أولا منه أولا أن ينزلها بالله ولا ينزلها بأحد سواه. وتجد المسلم المؤمن الصادق يستحي أن يشتكي الله على خلقه، ويستحي أن يذكر حاجة خلة أو نقصا، كل ذلك من ثقته بالله سبحانه وتعالى. وكم في قصص الأنبياء والصلحاء وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون ومن بعد ومن تابعوهم بإحسان ما يدل على فرج الله ولطفه وكرمه ورحمته بعباده. فإن العبد إذا تعرض لسؤال المخلوق فقد انصرف عن الخالق إلا فيما استثناه الشر. وذكروا عن رجل من أهل المدينة أنهم أصابتهم فاقة، فقال أحد سكانها لولد لجابر بن عبد الله هلم إلى عبد الله بن عامر. وكان عبد الله بن عامر رحمه الله من أفاضل التابعين، وكان أميرا على الكوفة والعراق لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكان يضرب به المثل في الجود والكرم رحمه الله برحمته الواسعة. فقال له هلم إلى عبد الله بن عامر فلعلنا أن نصيب منه خيرا، ولعلي إذا جئت إليه وأنت معي أن يحسن لي وأن يزيد في إكرامي. فقال له لك ذلك. فانطلق حتى إذا دخل على الكوفة قال ابن جابر رحمه الله يا فلان أولا أدلك على خير مما نحن فيه. وهذا كان بين الكوفة والمدينة الأسابيع، وهم مسافرون على الإبل ومشقة السفر والعناء. فقال له أولا أدلك على خير مما نحن فيه. قال وما هو الذي هو خير مما نحن فيه؟ قال أن نصلي ركعتين فنستخير الله في الدخول على عبد الله بن عامر. فقام فصليا. فقال ابن جابر للأعرابي ماذا رأيت؟ قال رأيت أن أدخل عليه. بعد هذا المشهد رأيت أن أدخل عليه وهو قد حلت له لأنه في فاقة وحاجة. فقال جاء ابن جابر رحمه الله أما أنا فطابت نفسي أن أرجع إلى المدينة، فإن الذي أعطب عبد الله بن عامر العراق وجعله أميرا عليها هو ربي الذي يعطيني ويسد حاجتي. فذهب هذا إلى طريقه وذهب هذا إلى طريقه ورجع إلى المدينة دون أن يدخل على ابن عامر. فلما دخل الأعرابي على ابن عامر وكان معروفا في المدينة وكانوا في القديم البريد ينقل الأخبار، فكان إذا خرج رجل من المدينة معروف يبلغون الأمير أنه فلان قد ارتحل إليك فتأتيه الأخبار قبل وصوله وأنه سافر مع فلان. فلما دخل الأعرابي وكان يعرف عبد الله قال له عبد الله أين ابن جابر؟ فقال له إنه كان من أمره كذا وكذا وكذا. فقال عبد الله بن عامر أعطوا الأعرابي 100 وأعطوا ابن جابر 200. لذلك يقول أمامة ما سعي الحريص بزائد فتيلا ولا عجز الضعيف بضائر، خرجنا جميعا من مساقط روسنا على ثقة منا بجود ابن عامر، فلما أنخنا الناعجات ببابه تأخر عني اليثربي بن جابري وقال ستكفيني عطية قادر على ما يشاء اليوم للخلق قاهري، فإن الذي أعطى العراق بن عامر لربي الذي أرجو بسد مفاقري. ف فلما رآني قال أين ابن جابر وحنك ما حنت عراب الأباعر، فأضعف إذ غاب عبد الله حظه على حظ لهفان من الحس فاغر. فمن أنزل حوائجه بالله عز وجل فإن الله يجبر كسره ويعظم أجره ويحسن عاقبته. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن الله تكفل بأرزاق عباده وتكفل بهمومهم، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ولا يمنع هذا من الأخذ بالأسباب، ولكن الأصل اللجوء إلى الله وسؤال الله، الطمع في رحمة الله عز وجل. وكان أحد العلماء الأخيار من الصالحين رحمه الله برحمته الواسعة، وهو من أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، لما هدمت الدرعية وأصبحت في شدة في فقر وحاجة، جاءه أضياف فنزلوا به، فأخذهم إلى بيته وليس في البيت شيء، ولكن عز عنده أنهم ضيوف، فصلى الفجر ورآهم بالمسجد فأخذهم معه، وقصته مشهورة. فدخل على زوجه وكان بيته مهدما، فأجلس الضيوف في ناحية من البيت ثم قام يصلي، ثم دخل على زوجه وقال لها إن عندنا ضيوف. فقالت ماذا نطعمه، نحن ما وجدنا شيء، ليس عندنا من شيء، فكيف نطعم الضيف؟ فقام يصلي. فلما صلى أكثر من ركعة إذا به يشاهد فأرا يدخل في جحر أمامه، ثم خرج من الجحر وفي فمه قطعة ذهب، فحفر في مكانه فوجد صرة من الذهب كلها جنيهات. وهذه قصة حدثنا بها الشيخ إبراهيم البشر رحمه الله برحمته الواسعة، وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى، تضيق على الإنسان الضائقة ويصدق مع الله عز وجل فيصدق الله معه. وذكروا عن الإمام عبد العزيز بن محمد الأول رحمه الله أنه صلى بالناس الفجر وجاءه أعرابي في شدة من الحال والضيق، وكان يجلس يحدث الأئمة الأولون، كانوا يحدثون بعد صلاة الفجر إلى الإشراق ثم يصلي ثم يرجع للنظر في شؤون الرعية. فلما جلس معه هذا الأعرابي ينتظر أن يفرغ من حاجته من درسه، انتهى من الدرس فقام يصلي الإشراق أو الضحى، والأعرابي يرمق حتى ينتهي من صلاته، فوجده بعد الصلاة رفع كفه يدعو. فانتبه الأعرابي وجد أن هذا الذي جاءه يسأل يرفع كفه إلى الله عز وجل، الناس فيهم الله عز وجل ينير بصيرة الإنسان. فلما رأى يفعل ذلك قنع من المخلوق، ما دام هذا في عزه وفي يعني هو الإمام وهو مرجع الناس يفعل هذا، فكيف نعرف حاجته؟ تعرضها على ربي. فرآها الإمام، فلما أراد أن ينصر من المسجد ناداه وقال له هل، فرآها الإمام فلما أراد أن ينصر من المسجد ناداه وقال له هل لك حاجة؟ قال ما لي حاجة. قال أبدا إلا تخبرني بأمرك. قال والله أنا أتيت في ضائقة، ولما رأيتك تصلي وترفع كفك تسأل الله عز وجل قنعت منك فاستغنيت بالله. فقال إذا استغنيت بالله اذهب لن يضيعك الله. فخرج من المسجد، وشاء الله عز وجل أنه لما سارت الظهيرة آوى إلى كهف ودخل في الكهف لينام ويرتاح. فلما أراد أن يغفو حرك رجله إذا به بشيء يعز أن يعني ثقيل على الأرض، فدفعه المرة والمرتين فإذا به بجرة وفيها عملة من الذهب من عهد هارون الرشيد مضروبة مسكوكة مكتوب من عهد هارون الرشيد، فحملها معه وجاء بها إلى منه وأخذ منها لبيت المال ما أخذ ثم أعطاه ما يقضي حاجته. والقصص في هذا كثيرة والعبر عظيمة، والذي يثق بالله عز وجل فإن الله لا يخيبه. ولذلك قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وليس في الدنيا لذة أعظم من لذة المعرفة بالله سبحانه وتعالى، ومن عرف بالله استغنى بالله عما سواه. ومن استغنى بالله أغناه، ومن استكفى بالله كفاه. وهذا ليس في حوائج المال فقط، بل في جميع الحوائج. فمن أنزلها بالله سبحانه وتعالى، حتى ولو مرض المريض وجاء أمهر الأطباء، وجدت المؤمن يأخذ بالسنة في علاجه كسبب من الأسباب، ولكنه يعول الأمر كله على الله جل جلاله، حتى إذا شفي مريضه قال اللهم لك الحمد أنت الشافي ولك الشكر، فبفضلك وبكرمك وباسمك، بفضلك لا بفضل من سواك، وباسمك لا باسم غيرك، وبحولك وقوتك لا بحول غيرك وقوتك. وحدثني بعض الأطباء وكان من أنبغ الأطباء، وكان يقول كان من أنبغ الأطباء في بعض الجراحات، حتى دعي إلى الخارج في هذه الجراحات لكي يعلم بعض الأطباء النابغين فيها ما أعطي في هذه الجراحات. فسألته أما يجد، قال أنني لا أدخل عملية من هذه العمليات الجراحية إلا وفي قلبي شعور أنه ليس الأمر بحولي، وليس لي في أي ذكاء ولا قوة ولا حول، وأنني أبرأ من كل شيء. قال والله بمجرد أن يكون عندي هذا الشعور، وإذا بكل شيء يتفتح أمامي. ومن هنا ينزل حاجته بالله الإنسان الذي ينزل حاجته بالله ويسأل الله صادقا، ليست القضية في مال ولا بل كل شيء. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، سيقولون لا. قل فأنا تسحرون، هذا هو الله جل جلاله عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى وعظمته وكرمه جل جلاله. فالمسألة في جميع الأمور إذا أخلص فيها العبد فأنزلها بباب الله عز وجل، أوشك الله أن يتأذن له بالفرج العاجل، ومع هذا يثاب ثواب الآخرة، مع ثواب الدنيا يثاب ثواب الآخرة، لأن هذه المنزلة منزلة توحيد ويقين وإحسان، أنه إذا نزلت به المصيبة فر إلى الله والتجأ إلى الله، وإذا نزلت به الحاجة والمسألة سأل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. علمها رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه لحبر الأمة وترجمان القرآن، فهذب الإسلام المسلمين وقوم سلوكهم وتصرفهم، أنه أخرجهم من ذلة الناس إلى عزة العبودية لرب الجنة والناس سبحانه وتعالى، وأنهم يكونون فقراء إلى الله، أن ينزلوا مسائلهم وحوائجهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.